بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. صدق الله العلي العظيم. الكلمات الأخيرة التي ينطق بها الفرد في أخريات لحظات حياته تختلف عن غيرها من الكلمات، وذلك لأن هذه الكلمات تقرر المصير، المصير الأبدي الذي يستمر لما لا يتناهى من الأعوام والسنوات، يتوقف على تلك الكلمات الأخيرة وعلى تلك المواقف الأخيرة. المسيح صلوات الله وسلامه عليه له كلمة جميلة يخاطب بها الحواريين. يقول المسيح في هذه الكلمة: يا معاشر الحواريين، بحق أقول لكم إن الناس يقولون إن البناء بأساسه. إذا أردنا أن نعرف استحكام بناء معين وقوة بناء معين، فيجب أن ننظر إلى القاعدة التي شيد عليها ذلك البناء. إذا كانت القاعدة قاعدة قوية ومتينة، فالبناء يكون قويا ومتينا. أما إذا كانت القاعدة قاعدة هشة وقاعدة متداعية، فإن البناء كله سوف يكون هشا ومتداعيا. الشاعر يقول: خشت أذل قرنهد معمار كج، تا تريامي رود ديوار كج. يعني اللبنة الأولى إذا وضعت منحرفة، فإن البناء سيكون منحرفا وإن بلغ عنان السماء. إن الناس يقولون إن البناء بأساسه، ولكني لا أقول لكم كذلك. المسيح لا يقبل هذه المقولة. تعجب الحواريون من هذا الكلام وقالوا له: يا عيسى فماذا تقول؟ أو يا روح الله فماذا تقول؟ قال: إني أقول لكم بأن آخر حجر يوضع هو الأساس، اللبنة الأخيرة التي تضعونها، والحجر الأخير الذي يوضع هو القاعدة وهو الأساس. لماذا؟ لأنه هذه اللبنة الأخيرة هي التي تشكل القاعدة للبناء الأخروي. البناء الأخروي والقاعدة الأخروية تعتمد على المواقف الأخيرة وعلى الكلمات الأخيرة التي يتفوه بها الشخص. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الكلمات الأخيرة التي نطق بها أنه قال: فزت ورب الكعبة. هذه كانت من الكلمات الأخيرة التي نطق بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام وصل إلى الغاية التي عمل من أجلها طيلة حياته، وأشرف على لقاء الله سبحانه وتعالى الذي أعد له تمام الإعداد. في مقابل هذا نجد قضية هارون الرشيد. هارون الرشيد كان في سفرة، ففي هذه السفرة تردت خالته الصحية وساء وضعه وأصبح ملازما لفراش المرض. الخبر تسرب وأخذ الناس يتهامسون بأن حالة هارون غير طبيعية. هذه الهمسات وصلت إلى أذن هارون، فأراد أن يكذب هذه المقولات، طلب جواده وأمر الحاشية أو الموكلين بالخدمة أن يقعدوه على هذا الفرس وأن يسيروا به إلى الخارج حتى يكذب تكذيبا عمليا هذه الشائعات. أركبوه على جواده ولكنه لم يستطع أن يتماسك على جواده وسقط من جواده على الأرض لسوء حالته الصحية. فقال: صدق الناس فيما قالوا. ثم أمر أن يحفر في تلك المنطقة وفي ذلك البيت قبر. حفروا له قبرا وأخذ يتطلع إلى هذا القبر، إلى ذلك المكان الذي لم يعده لضجعته ولم يعده لرقاده الأبدي. رجل قضى حياته في بلد ذاته في الظلم، في العدوان، في الشهوات، لم يكن يفكر في الآخرة وفي ذلك المرقد الذي كان يجب أن يفكر فيه. فكان يتطلع إلى ذلك القبر ويبكي ويقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. تلك الأموال التي جمعتها كلها ذهبت وانتهت ولم تستطع أن تغني عنه وتقف أمام مصيره المحتوم. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. السلطان ذهب، السلطة ذهبت. وأخذ يردد هذه الكلمات حتى مات ودفن في نفس ذلك القبر الذي لم يعد نفسه لأجله. بعض المفسرين ذكروا في أنه مقتضى القاعدة أن يقال: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. فلماذا جيء بهذه الهاء في آخر الآية: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني؟ يقولون هذه الآية الكريمة تعبر عن حالة المحتضر. الإنسان المحتضر ما إلى نفس، ما يتمكن يتكلم، صحيح، لانهيار قواه وضعف قواه. لذلك يتكلم كلمة ويتنفس. عندما يريد أن يقول كلاما، هذا الكلام يعقبه اللهاث ويعقبه التنفس الشديد، فيقول: ما أغنى عني مالي، ويتنفس، هلك عني سلطاني، ويلهث. ف حتى الآية أرادت أن تصور تلك الحالة في اللحظات الأخيرة فجيء بها بهذه الصورة: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. شتان بين شخص يقول في أخريات حياته: فزت ورب الكعبة، وشخص آخر يقول في أخريات حياته: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أو ذلك الرجل الآخر عرضت عليه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتنع عقليا بالدعوة، ولكن كانت هنالك حواجز معينة حالت بينه وبين قبول دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر على كفره. في اللحظات الأخيرة من حياته كانت الكلمات التي نطق بها كان يقول متأسفا على ما فات منه، كان يقول: ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا، ليتني لم أكن في هذه المنطقة، ليتني لم أكن صديقا مع هؤلاء الأفراد، ليتني لم أكن محاطا بهذه الشبكة من العلاقات الاجتماعية التي أضلتني وأغوتني، ليتني كنت قبل ما قد بدالي. المحتضر تنكشف له آفاق الآخرة، يعاين ما لا نعاينه نحن، يكشف عنه غطاؤه، كشفت لهذا الشخص أشياء. ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا، هنالك كنت بعيدا عن هذه القضايا. شتان بين شخص يقول ليتني كنت قبل ما قد بدالي، وشخص يقول ما أغنى عني ماليه، وشخص يقول فزت ورب الكعبة. هذه الكلمات الأخيرة، المواقف الأخيرة التي تشكل القاعدة التي تبنى عليها حياة الإنسان الأخروية، هذه الكلمات وهذه المواقف، هذه جديرة بالتفكير وجديرة بالاهتمام، لأن مو مسألة عادية. إذا كانت مسألة عابرة وعادية لكان يمكن المرور عليها مر الكرام، ولكنها مسألة ترتبط بحياة الإنسان الأبدية، لذلك يجب أن نولي هذه المسألة اهتماما خاصا ومعينا. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن هنالك قاعدة يذكرونها في الحكمة، وهذه القاعدة تقول باستحالة الطفرة، استحالة الطفرة في المكان واستحالة الطفرة في الزمان. الزمان كما هو واضح كم متصل غير قار، هنالك امتداد يفرض، امتداد متصل لا تتخلله فجوات معينة، وهذا الامتداد غير قار، يعني لا يمكنه أن يستجمع جميع أجزائه في لحظة واحدة. الكم المتصل القار مثل خط ترسمونه بطول متر أو بطول ذراع، هذا كم متصل ولكنه قار، يمكنه أن يستجمع جميع أجزائه في لحظة واحدة، ولكن الزمان كم غير قار، لا يمكن أن تجمع أجزاء الزمان في لحظة واحدة، لا تأتي لحظة إلا على نعش أختها، اللحظة المتقدمة يجب أن تفنى وتزول حتى تأتي مكانها اللحظة الجديدة. الطفرة في هذا الكم المتصل غير القار لا يعقل أو لا تعقل. يعني هل يمكن أن نتجاوز يوم السبت إلى يوم الاثنين بدون أن نمر بيوم الأحد؟ هل يعقل ذلك؟ لا يمكن. إحنا يجب أن نعاصر كل جزء جزء من هذا الامتداد حتى نصل إلى الأجزاء المتأخرة. فالطفرة في الزمان إذن أمر لا يعقل. الطفرة في المكان أيضا أمر لا يعقل. الطفرة في المكان يعني إذا كانت هنالك مساحات متصلة لا يمكن لكم أن تنتقلوا من نقطة إلى نقطة من دون أن تعبروا المسافات التي تفصل فيما بين هاتين النقطتين. أنتوا إذا أردتوا أن تسافروا من هذه النقطة إلى نقطة أخرى يجب أن تعبروا المسافات المتخللة، وهذا شيء طبيعي. حتى بالنسبة إلى أمواج الراديو، أمواج التلفزيون، أمواج الهاتف، الهاتف الصوت يتحول إلى موجة، هذه الموجة تعبر المسافات الواسعة وتصل إلى هنالك ثم تتبدل إلى صوت. فبناء على هذا الصوت أيضا لا يمكنه أن يعبر هذه المسافات على نحو الطفرة، وإنما يجب أن يطوي هذه المسافات. منتهى القضية أن طي هذه المسافات قد يكون على نحو الأسلوب الطبيعي المتعارف فيسمى سفرا طبيعيا، وأحيانا يكون على أسلوب سريع اختزالي فيسمى بطي الأرض. طي الأرض لا يعني أنك لا تعبر هذه المسافات، وإنما يعني أنك تتجاوز هذه المسافات ولكن بأسلوب مختزل، بأسلوب سريع. بناء على هذا الطفرة في الزمان لا يعقل، الطفرة في المكان أيضا أمر لا يعقل. هاتان قاعدتان يقررهما الحكماء في كتب الحكمة. هنالك شيء آخر، وهذا الشيء الآخر أيضا يبدو إما أمر غير معقول وإما أمر مستبعد، وهذا الأمر الثالث هو الطفرة في الأحوال. الطفرة في الأحوال يعني أن الإنسان ينتقل من حالة إلى حالة على أسلوب فجائي، هذا أيضا أمر لا يعقل أو أمر مستبعد. رجل ينتقل من النقيض إلى النقيض 100%، يستدير إلى الوراء 180 درجة بدون أن تكون هنالك مقدمات وبدون أن تكون هنالك مقومات، هذا أمر لا يعقل أو أمر مستبعد. الانتقال من حالة إلى حالة، الانتقال من شكل إلى شكل، هذا عادة تسبقه مقدمات، مقدمات معينة تتجمع، مو لازم هذه المقدمات تكون مقدمات ظاهرة، قد تكون هذه المقدمات مقدمات خفية، نحن لا نتكلم في المقدمات الظاهرة. ربما تجدون شخص انتقل من حالة إلى حالة فجأة، هذا يبدو لكم فجأة، ولكن عادة تكون هنالك جذور في النفس. هذه الجذور كانت من قبل، تراكمت وتراكمت وتفاعلت وتفاعلت وتفاعلت حتى وصلت إلى إفراز هذا الانقلاب الفجائي. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هؤلاء الذين انقلبوا على أعقابكم على أعقابهم، هل انقلبوا فجأة؟ عادة لا، هنالك جذور معينة كانت في نفوسهم، ولكن الظروف الخارجية منعت من أن تظهر إلى أن حان الوقت المناسب فظهرت المخفيات والبواطن. سأل أحد الرواة عن أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم عن الأولين، قال هذان هل أسلم خوفا أو أسلم إيمانا واعتقادا؟ إذا أسلم اعتقادا فلماذا تقولون بأنهما لم يؤمنا بالله طرفة عين أبدا؟ وإذا أسلم خوفا فلم يكن هنالك خوف في المرحلة المكية، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجبر أحدا، ولم يكن هنالك مجال للخوف في المرحلة المكية، بل حتى في المرحلة المدنية لم يكن هنالك إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. فهل أسلم خوفا أو إذعانا وإيمانا؟ فأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنهما أسلم طمعا. كان هنالك رجل مطلع، لعله كان حبر من أحبار اليهود أو قسيس من قسس النصارى، أخبرهما بأن هنالك نبيا يأتي، وهذا النبي الذين يؤمنون به في البداية يصلون إلى مقامات دنيوية رفيعة، فأسلم طمعا. الانقلاب لم يكن عملية فجائية، وإنما كانت هنالك جذور في النفس، كانت هنالك كوامن، ولكن هذه الكوامن لم تجد مجالا للظهور والبروز. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد المجال فظهرت الكوامن. فبناء على هذا لا يوجد هنالك انقلاب في الأحوال، وإنما يوجد هنالك جذور في النفس، كوامن في النفس، هذه الكوامن تظهر فجأة. علماء النفس يذكرون بأنه الأطفال يمكن أن تكتشفوا من خلال تصرفاتهم مستقبلهم في كثير من الأحيان. الطفل ما يمتلك صفات الكبير مبلورة وكاملة، ولكن الطفل فيه أرضية تلك الصفات. تشوف طفل سيء الأخلاق وهو في المهد، تشوف طفل حسن الأخلاق وهو في المهد، هذه بذور، ولكن بذور لم تتبلور ولم تتبرعم. الظروف المساعدة تأتي وتبرز هذه الصفات. يقول شخص كنت أمر على مجموعة من الأطفال يلعبون، فواحد من الأطفال كان ينادي أنا ألعب مع من ويمنه ألعب. هذا الطفل واضح أنه فيها حالة ذيلية، أنا ألعب مع من، يعني أنا مقود، بينما الطفل آخر يقف ويقول أيها الأطفال من يلعب معي. هذا يبدو أنه فيه روح قيادية، ولكن روح قيادية غير مبلورة. الصفات الغضب، الحزن، سوء الأخلاق، حسن الأخلاق، الروح القيادية، الروح الذيلية، الشجاعة، الهزيمة، هذه كلها توجد كبذور في نفسيات الأطفال، ولكن الظروف هي التي تنميها وتكبرها إذا صح التعبير. يقولون أنه حاتم الطائي معروف بكرمه ومعروف بمواقفه السخية. يقولون أنه بعد أن توفي جاء أخوه وأراد أن يجلس مكانه ويقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها حاتم الطائي، فقالت له أمه: إنك لا تستطيع ذلك. قال لها: لماذا؟ قال: لأنه حاتم عندما كان طفلا صغيرا يرضع، وفرض عمره سنة ونصف، سنتين أكثر أقل، عندما كان يرى طفلا آخر كان يشير حتى يأتي لكي يلتقم الحليب من الثدي الآخر. وأنت عندما كنت ترضع وترى طفلا كنت تضع يدك على الثدي الآخر لكي لا يأتي الطفل ويرتضع من ذلك الثدي الآخر، فأنت لن تستطيع أن تقوم مقامه. هذه القضية صحت أو لم تصح، ولكنها تعبر عن واقعية معينة. الواقعية أن الانقلاب لا يكون فجائيا، وإنما تكون هنالك جذور في النفس، هذه الجذور تنمو لكي تصل إلى تلك النتيجة. لذلك لا يستغرب إذا رأينا بعض الأفراد المستقيمين انحرفوا في أخريات حياتهم في اللحظات الأخيرة، وإذا به يختار خط الانحراف ويضيع كل ماضيه. في المقابل تجدون أفراد منحرفين في اللحظات الأخيرة، يشرق عليه نور الإيمان وينتخب الخط الصحيح ويموت على خط الإيمان وعلى خط الله سبحانه وتعالى. هذا عادة لا يعبر عن انقلاب فجائي، وإنما يكشف عن تلك الكوامن التي كانت من قبل. ولذلك إذا أردنا أن نضمن تلك النهاية يجب علينا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى وبعد الاستمداد منه أن نكتشف طبيعة هذه الكوامن، وأن نكتشف طبيعة هذه الملكات الرديئة أو الفاضلة الموجودة في أعماق قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وأن يوفقنا لانتخاب الطريق الصحيح في الحاضر وفي المستقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.